الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الكلام على الرواة المختلف فيهم. وقفنا عند الكلام على رواة المختلف فيهم لابن شهين. ذكر الخليل بن مرة وذكر الخلاف فيه. روى ابن شهين أن أحمد بن حنبل سئل عن الخليل بن مرة فقال: ثقة، ما رأيت أحدا يتكلم فيه، ورأيت حديثه عن قتادة ويحيى بن أبي كثير صحاحا، وإنما استغنى عنه البصريون لأنه كان خاملا ولم أرى أحدا تركه. يعني استغنى عنه البصريون لأنه كان خاملا، يعني لا يعقد مجالس التحديث. عنده علم، يحمل العلم، لكنه لا يعقد مجالس التحديث. كان خاملا ليس مشهورا. نعم. وعن يحيى بن معين أنه ذم الخليل بن مرة، وساقه أحمد وذمه يحيى بن معين. وكما قلنا بالنسبة للرجال، الحق إن اختلف أحمد وابن معين في الرجل فابن معين يقدم، إن اختلف أحمد وابن معين في الرجل فابن معين يقدم. زكريا بن منظور والخلاف فيه. روى ابن شهين أن يحيى بن معين قال: زكريا بن منظور ليس بشيء. وطبعا كما تعلم خليل بن مرة أصلا ضعيف، ضعفه الأئمة، منكر الحديث. هنا أحمد بن حنبل الأصل فيه أنه أحمد بن صالح ليس أحمد بن حنبل. نعم. زكريا بن منظور قال ابن شهين أن ابن معين قال ليس بشيء، وأنه رجع مرارا فقال زكريا بن منظور ليس بشيء. كان طفيليا، تعرفون الطفيلي، ما رأى أحد يذهب إلى طعام إلا هو يرافقه. وأنا أحمد بن صالح أنه سئل عن زكريا بن منظور، شيخ روى عنه الحراني الحزامي، قال ليس بي بأس. أحمد صالح المصري. قلت لأحمد وهو من ولد ثعلبة بن أبي مالك الخردي، قال فلم يحفظ ذاك. قال أبو حفص: هو زكريا بن منظور بن عقبة بن ثعلبة بن أبي مالك. وقال: هذا الخلاف في زكريا يوجب التوقف، أن يحيى ذمه فرجع فيه فذمه أكثر. وقال: هو طفيل، والطفيل الذي لا يبالي من أين كان مطعمه. وهذا لو قطع، لو كان قطحا فيه أنه طفيلي، يبقى قطح بالمروآت، والمروآت لا تسقط الروايات. القطح في المروآت عمليا لا يمكن أن تسقط الروايات. هم يرون بأنه يعني من أخذ الطعام ولم ينظر من أين لم يكن مهما في العلم، قد مدح أحمد صالح فيوجب الوقف، الوقف فيه، يعني يقف فيه. وهذا أيضا فيه نظر، لكن كما قلت يحيى بن معين لو كان الإسقاط إسقاط من أجل أنه طفيلي فلا يسقط، لأن الإسقاط بالمروآت جربها عمليا تجدها غير موجودة في علم الرجال. نعم، شعبة فعل ذلك ولم يؤخذ بقوله. نعم. ذكر زائدة ابن أبي الرقاد والخلاف فيه، أو الخلاف فيه. روى ابن شاهين يعني يحيى بن معين أنه قال إنه زيد بن أبي الرقات ليس بشيء. وعن عبيد الله بن عمر القواريري أنه قال لم يكن بزيد بن أبي الرقات بأس، كتبت كل شيء عنده أو عنه عنده أو عنه. والقواريري أنكر حديث عن محمد بن سلام الجمحي حدثنا زيد بن أبي الرقات عن ثابت أن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: يا أم عطية إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. مع أن القواريري وثقه زيد بن أبي الرقات لكن ضعف هذا الحديث، أنكر عليه هذا الحديث. قال أبو حفص: وهذا الكلام في زيد بن أبي الرقات يوجب التوقف، لأن عبد المعين ذمه القواريري، يعني كان من ولاء أهل العلم القواريري، أمدحه وأنكر أن يكون حديث حدث الحديث ثابت عن أنس هذا الحديث حدث به محمد بن سلام، والله أعلم بذلك. الحق بأن الرجل ما دام يحيى بن معين تكلم فيه لا يقال إحنا ننظر لما أسقطه ابن معين، لا أن نقول إنه لو واحد خالف ابن معين يبقى نقول نتوقف، ليس هذه طريقة المتقدمين. ينظر في الذي وثق وينظر في طريقته وينظر في الإسقاط لما أسقطه وما سبب الإسقاط، هذا كله قرائن لا تجري بالتوقف، تجري بالترجيح. وزائد ضعيف، قال البخاري منكر الحديث، والنسائي قال منكر الحديث ليس بثقة، ابن حبان قال ما يروي المناكير عن المشاهير لا يحتج به ولا يكتب إلا الاعتبار، وأيضا قال أبو حاتم حدث عن زياد النميري وعن أنس أحاديث مرفوعة منكرة ولا ندري من هو، لا ندري منه أو من زياد. وقد تفرد بكثير من المناكير زائدة لم يروى غيره عن النميري، وهذا الذي تسبب في اتهامي واضطراب حديثي أو رد حديثي. الحارث الأعور والخلاف فيه. الحارث الأعور ذكر ابن شاهين بإسنادي عن مغيرة وجرير ابن حازم عن الشعبي أنه قال الحارث الأعور أحد الكذابين، وطبعا قال حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب. قال أبو حفص بهذا الكلام من الشعبي في الحارث نظر، لأنه قد روى عنه، رواه أنه رأى الحسن والحسين يسألان الحارث عن حديث علي، وهذا يدل أن الحارث صحيح في الرواية عن علي، ولولا ذلك لما كان الحسن والحسين مع علمهما وفضلهما يسألان الحارث، لأنه كان وقت الحارث من هو أرفع من الحارث من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، فالسؤال دل على توثيقه عند الحسن والحسين. ومع ذلك قال يحيى بن معين ما زال المحدثون يقبلون حديثه، وأيضا توثيقه له، وهذا من قول يحيى بن معين الإمام في هذا الشأن، زيادة لقبول حديث الحارث وتوثيقه. وقد وثقه أحمد صالح المصري إمام أهل مصر في الحديث، فقيل أحمد صالح قول الشعبي حدثنا الحارث وكان كذابا، قال ابن صالح لم يكن بكذاب، إنما كان كذبه في رأيي، إنما كان كذبه في رأيي. والحق أن قصة الحسن والحسين لم تصح، فهي فيها ضعف، لأن السند لها فيها جابر الجعفي وهو متفق على ضعف، وقد ضعفه ابن معين في رواة أخرى. قال أبو زرعة لا يحتج بحديثي، وأبو حاتم قال ليس بالقوي ولا ممن يحتج بحديثي. النسائي قال ليس ببأس، وقال في رواة ليس بالقوي. الحق أن الحارث ضعيف، الحق أن الحارث ضعيف، لكن خلاف فيه أوجب أننا لا نقول بأنه كذاب بحال من الأحوال. نعم، نختم الباب بداود بن فراهيد والخلاف فيه. ذكر يحيى بن سعيد القطان وقال كان شعبة يضعف داود، وعن شعبة أنه ذكر داود بن فراهيد فقبضه، يعني تكلم فيه. وعن يحيى بن معين أنه سئل فيه فقال ضعيف. وروى عن يحيى أيضا أنه لما سئل عنه فقال روى عنه شعبة ليس ببأس ولا توثيق. يبقى في الجملة ابن القطان ضعفه، ابن القطان فيه إيش؟ في حدة وشدة، وشعبة ضعفه أيضا شديد، وابن معين معتدل فقد وثقه، رواية ضعفه ورواية الأخرى وثقه، استدرك فوثقه. الحق أنا داود حسن الحديث، داود حسن حسن الحديث. بهذا قد تم الكتاب ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية. كتاب كامل أرجو، هو ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه. أرجو أن السلف يهتم به ويأتي به كاملا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.